لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، من هذا المكان الطيب نبتدئ حلقتنا لهذا اليوم. وقبل أن نبتدئ بهذه الحلقة لعلنا نستمع لبعض آيات من سورة النساء ثم نبتدئ بتفسيرها إن شاء الله. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات لعلي أبتدئ مع أخوي الكريمين الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري بتفسير قوله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذا البيان الإلهي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في هذه يجري على الأحكام السابقة. نعم. ويبدو أن قوله سبحانه وتعالى: ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أن هناك أحكام تتوافق مع شرائع الأنبياء السابقين، ولكن لا يلزم أن تكون نفسها تفصيلا، لأننا نعلم أنه من شريعة يعقوب كما يعني ورد أنه كان من شريعته جواز زواج أو جواز الجمع بين الأختين، يعني هكذا حكي من شريعته. أنا أقول هذا علة ممتازة جدا وواضحة، لكن لاحظ أنه إذا كان في شريعة بعض الأنبياء السابقين كان يجوز الجمع بين الأختين، ما مع أن الفطرة البشرية واحدة. نعم. الفطرة البشرية واحدة والغيرة كما هو معلوم من شأن سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف غارت من هاجر، ليس كذلك؟ نعم. فأقول إذا يعني مهما حاولنا أن نلتمس الأعذار أو العلل من تحريم الجمع بين الأختين أو كذا، إلا أنه يبقى الأمر الأساسي في تحريم الجمع بين الأختين هو أمر الله سبحانه وتعالى، تعبدي. نعم. تعبدي، لأن الله قد حرم الجمع وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. هذه هي العلة الحقيقية، لكننا نريد أن نتعلم يعني أن نلتمس بعض الحكم، فنقول من الحكم أنه يعني قد يؤدي إلى قطيعة رحمه إلى آخره. وإلا إذا أجازه الله سبحانه وتعالى وأحله فإنه يعني يغتفر هذا الغيرة وما يتعلق بقطيعة الرحم وكذا. أليس هذا مقبولا؟ هذا صحيح. أيضا هناك فائدة في قول ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وهي فائدة مهمة أن ينتبه لها، وهي اتصال الرسالات بعضها ببعض. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به ليس شيئا بدعا لم يقل به من كان قبله، ولهذا اتفاق الشرائع في بعض الأمور من الأمور التي احتج الله بها على بني إسرائيل في أنهم كيف لا يؤمنون وما جاءهم في هذه الشريعة هو عين ما جاءهم في شريعة السابقة. نعم. في سورة البينة وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فكل هذه المأمورات يعرفونها. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف ذلك لاحتجوا، ولكن الله سبحانه اعتج عليهم بأن ما جاءكم به هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو عين ما كان عند أمركم الله به في شرائعكم، وخاصة الأشياء التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء مثل الإيمان بالله والملائكة والكتب المباني الخمسة. نعم. اللي يبدو الله أعلم المباني الخمسة للتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه كانت على اتفق عليها. نعم. فالله هنا يقول يريد الله ليبين لكم، يعني يبين لكم الحق ويبين لكم الهدى ويبين لكم الصواب في هذه المسائل التي أن تتخيل قبل أن تنزل هذه الآيات كيف كان وضع المجتمع، كانت هذه الأشياء من الأشياء الملتبسة على الناس. لا. البعض يجمع بين المرأة الأخت وأختها، والبعض يعني ينكح زوجة أبيه، وكان المجتمع فيه يعني مخالفات كثيرة. الجميل. فلما نزلت هذه الآيات ووضحت للناس وأعادت الأمور إلى نصابها ختمها الله فقال يريد الله ليبين لكم. والبعض قد يستدل بهذه الآية ويقول إن آيات القرآن الكريم بينة بنفسها ولا تحتاج إلى تفسير، هذه التفاسير الموجودة الآن، الكتب اللي معك يا شيخ محمد وهذه اللي على الطاولة ما لها داعي، وإن يمكن أنني أفهم القرآن الكريم دون أن أرجع إلى فهوم المفسرين وإلى فهوم الصحابة وإلى فهوم غيره، لأن القرآن الكريم بين بنفسه، والله يقول يريد الله ليبين لكم. فلماذا يأتي الطبري ولا يأتي ابن كثير ولا يأتي القرطبي فيحول بيني وبين القرآن الكريم وبين فهمه، فيكون وصيا علي في فهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الحقيقة نوع من التبسيط القرآن الكريم وفهمه، والحقيقة أن القرآن الكريم لا بد في فهمه من أصول ومن ضوابط ومن اعتبار أقوال السلف وفهم الصحابة رضي الله عنهم وتطبيقهم لهذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون يشاهدون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآيات ويوضحها. صحيح أن القرآن الكريم بين، ولكنه يحتاج فعلا إلى علماء به لكي يبينوه للناس ويقربوا معانيه. والعجيب أن من يدعي هذه الدعوة يأتي بمنكر من القول في تفسيراته ولا يدري، بل إنه قد يعني يوقف على بعض أخطائه الفظيعة، وتجد أنه إيش يرتكب حماقة في أنه يكابر. وعادة مثل هؤلاء هم أصحاب مكابرة، لأنه من أول الطريق تجاوز المنهج عنده خلل فيه. صدق. طيب، ولاحظ أنه الأفعال قال يريد ويهديكم ويتوب مضارع على التجدد، يعني أن تجدد هذه يعني لوازم هذه الأفعال. طيب، لما قال ويتوب عليكم كان فيه إشارة إلى أن مما سبق شيء قد يقع في ماذا؟ الخطأ نعم. فيحتاج التوبة وأن تجمع بين الأختين مثلا نعم. والله غفور رحيم إشارة إلى مثل هذا نعم. فكونه الآن يشير إلى التوبة كان فيه إشارة إلى أنه قد يقع فيما مضى شيء نحتاج إلى ماذا؟ إلى التوبة. فيها في ترتيب هذه الأشياء الثلاثة الحقيقة أنا أظن الترتيب مقصود أن ينتبه له نعم. يريد الله ليبين لكم البيان أولا ثم يأتي من بعد البيان الهداية ويهديكم سنن الذين من قبلكم. بعد الهداية تأتي التوبة. إذا اهتدى الإنسان وسلك الطريق ولزم الجادة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويقبل منه التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. أي نعم. ونحن نقول أيضا للناس أو للدعاة عليكم بهذا الأمر، بينوا أولا يعني قبل أن تحكموا على الناس بأنهم يعني مذنبون أو كفار أو خطائين، بينوا الحق للناس ثم أهدوهم ودلوهم على الطريق ووضحوا لهم المعالم سواء بالقدوة بالفعل بالأمر والنهي إلى آخره، ثم يأتي بعد ذلك دعوتهم للتوبة والرجوع إلى الحق. أيضا تكرر طيب. عندنا المقطع للفاصلة والله عليم حكيم. وهذا يعني تكرار هذا يعني هذين الاسمين لا شك كما قلنا سابقا أنهما بحاجة إلى دراسة مستقلة في علاقة هذين الاسمين بهذه الأحكام التي العلم والحكمة. نعم العلم والحكمة صدقت. قال والله يريد أن يتوب عليكم أكدها نعم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما نعم. ثم قال في الآية بعدها يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وتأملنا الآن أيضا والله يريد أن يتوب عليكم، هذه جملة اسمية دل على الثبوت، والأولى لما قال ويتوب جملة فعلية دل على تجدد الحدود أن توبته على عباده تأتي مرة بعد أخرى كلما أحدث كلما أحدثوا ذنبا وأحدثوا توبة أحدث الله له انتاب الله عليهم. وهنا قال والله يريد أن يتوب عليكم تنبيه على أن هذه الصفة من الصفات اللازمة في حق الله سبحانه وتعالى. طيب فإن قيل لماذا كررها؟ يقال من باب التوكيد، هذا لا شك أنه من باب التوكيد، لكن الشيء الثاني الآخر وهو أن يقارن بين ما يريده الله بنا وما يريده بنا أي نعم. أي نعم، وهذا يكون باب التوطئة. جميل. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، لأن المال خرج عن أي نعم التوبة. يعني فقارنوا بين ما يريده الله بكم من الرحمة والخير والإحسان والرفق والنعيم المقيم يوم القيامة وما يريده بكم هؤلاء من الضلال والميل العظيم والعذاب أيضا، نسأل الله العافية والسلام الذي يوصل إليه ما يقصدون إليه وما يدعون إليه. ولو تأملنا الآية ووزننا يعني ما أراده الله بنا في هذه الآيات من الأحكام بدءا بقضية اليتامى ثم تفصيل الفرائض ثم قضية الحدود ثم بعد ذلك قضية المحرمات، وتأملنا ما يريده الذين يتبعون الشهوات في هذه الأمور ومخالف لما يريد الله سبحانه وتعالى لا شك. ولهذا بالفعل هذه أو هذا تنبيه إلهي إلى أن هؤلاء الذين يتبعون الشهوات لا يقع منهم إلا ما يكرهه الله ويسخطه الله. ولهذا نجد مثل المؤتمرات العالمية التي قامت باسم المرأة إن لم نقل نسبة 99.9 مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. والعياذ بالله تقرير المثلية وجواز نكاح المثليين الإجهاض الزنا غيرها من الأمور كلها قننوها وأباحوها، وهذا كله يخالف، وهذا هو الميل العظيم الذي يشير إليه الله سبحانه وتعالى أو مثال للميل العظيم الذي يشير إليه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. فاتباع هؤلاء لا شك أنه بعد عن باب التوبة الذي فتحه الله سبحانه وتعالى بقول ويتوب عليكم. هنا قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في قوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إشارة عظيمة وتحذيرية للمؤمنين، بأن متبع الشهوات هؤلاء لا تظنوا أبدا أن القضية عندهم هي قضية يعني المنادات بمساواة المرأة وإعطائها حقوقها، ترى هذه يعني مظهر يريدون من ورائه الميل العظيم. والذي يدل لذلك ما يعني أورده أبو عبد الملك قبل قليل، يعني قبل مثلا 30 سنة كنا نسمع حقوق المرأة حقوق المرأة، المنادات بمساواتها مع الرجل على أساس أن هذا حق يجب أن تأخذه، أن هؤلاء هم الذين سينتصر للمرأة. الآن جاءت مثل ما ذكر الدكتور مساعد مؤتمرات المرأة لتفضح الميل العظيم الذي كانوا يخططون للوصول إليه، نسأل الله العافية والسلامة. وكل هؤلاء الذين يكتبون ويتكلمون ويتحدثون في وسائل الإعلام بهذه النبرة وداعين إلى مثل هذه الشهوات، لا تظنوا ولا تنخدعوا أيها المؤمنون بما يقولونه لكم من ظاهر القول ومن معسول الكلام. أين حقوق المرأة؟ أين حقوق المرأة؟ لماذا المرأة لا تأخذ مثل ما يأخذ الرجل؟ هم لا يريدون هذا والله، هم يريدون شيئا آخر، فانتبهوا له، إنه الميل العظيم. وشوف لاحظ سبحان الله ميل وزاد عليه أنه إيش؟ عظيم، يعني عظيم. نعم، نكره ثم وصفه بالعظيم. نعم، وهذا لا بد أن ننتبه القرآن أنه يأتي بالشيء منكرا ثم يتبعه إيش؟ بالوصف العذابا عظيم أليما. نعم. وعظيما. نعم. دكتور عبد الرحمن في قوله يريد الله أن يخفف عنكم، لاحظ طبعا يريد الله يريد الله والله يريد، يعني تكررت الآن عندنا 3 مرات. نعم نعم ولا لا؟ بلى. طيب يريد الله الأولى أن يبين لكم، تكررت 4 مرات الله يريد أن يتوب عليكم، وثالثة يريد أن يخفف أن يخفف. هذه الرابعة يا أبا الملك، هذه الرابعة. نعم. ويريد الذين يتبعون، لا أنا أقصد إرادة الله. إرادة الله. نعم صدق الله أقصد. نعم. فتكرار هذه الإرادة مع اختلاف المراد، إذا كان في تعليق على هذا. يعني فيها تعليق طبعا، أولا هي إرادة دينية كما تفضل الدكتور محمد، وأن الله سبحانه وتعالى قد أراد بعبده بعباده الخير، أراد بهم أن يبين لهم الحق، ولا شك أن بيان الحق من أهم ما يحرص عليه الإنسان في حياته، أن يحرص على البيان المنهج الذي يسير عليه. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يتوب عبده ويحب أن يراه يتوب، ومعناها أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من التوبة، لأن في هذا تحقيق لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى ويكرر ذلك. وبعدين حتى يوم أنت قبل شوية تقول يا دكتور مساعد أنه جاء التعبير بفعل المضارع، والله يريد أن يتوب، ويريد الذين يتبعون أن تميلوا، يريد الله أن يخفف بفعل المضارع، إشارة إلى أن طبيعة الإنسان لا تنفك عن ارتكاب الأخطاء التي من شأنها أن تدفعه إلى التوبة، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى من هذا أن يرى عبده وهو يكثر من التوبة ويكرر ويكرر. طيب في قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، لاحظ أنه عبر بقوله يتبعون الشهوات، يعني لم يقل الذين مثلا يشتهون، لأنه ما منا من أحد إلا وعنده هذه الشهوة قد جبلنا الله سبحانه وتعالى عليها وغرسها في نفوسنا، لكن هؤلاء جعلوا الشهوات قائدة لهم فهم يسعون وراءها، ليس ولذلك أحيانا قد يوافقون الحق صحيح. لكن الموافقة للحق ليس لأنهم طلبوا الحق، جاءت في الطريق. نعم. لذلك نحن نتلمس هذا من هؤلاء المتبعين للشهوات، نعرف طريقه، تجد في كل مقالاته وفي كل برامجه وفي كل ما يقدمه للناس يحوم حول هذه الشهوة. أنت الآن عندما تفتح بعض القنوات اللي يقولك والله نحن إصلاحيون مثلا ونريد أن يعني نحقق يعني رفاهية المجتمع وتنمية المجتمع العربي وإلى آخره، تفتح القناة يعني تنظر، الشهوة هي التي تسير هذه القناة، الناس تتبع الشهوة، حتى لو يريد أن يقدم شيئا جيدا يقدمه عبر الشهوة. امرأة جميلة وسيمة رائعة الجمال تقدم عبر الشاشة من أجل تحدث الناس عن قضية اجتماعية ولا عن قضية دينية. نعم شوف ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حقيقة الدكتور عبد الرحمن أيضا أشار إلى أمر آخر مهم جدا، وهو أن إرادة هؤلاء المتبعين للشهوات لا تدافع بتحقيق إرادة الله من بيان الحق وهداية الناس إلى سبيل وقيام العلماء والدعاة بواجبه، وبهذا تندحر إرادة هؤلاء. صحيح. فإذا تاب الناس وعادوا إلى الله عز وجل اندحر هؤلاء وذهب ما عندهم من الكيد الباطل. أيضا لو تأذن لي دكتور مساعد في بيان نقطة مهمة في هذه الآية، لاحظوا يا أخواني في سورة النساء، مشروعات دائما المفسدين يتخذون المرأة وسيلة لتحقيق أهدافهم في الميل بالمجتمعات إلى الضلال وإلى الغواية. سبحان الله العظيم، وكثير من النجاحات التي حققوها في تحقيق هذا الأمر بواسطة المرأة. نعم. لذلك تعجبني يعني كلمة يقولها أحدهم عندما قال يعني أن مشروعات الليبراليين تبدأ بالمرأة وتنتهي بالمرأة وتمر بالمرأة. نعم. الآن نحن نتحدث في سورة النساء، والله سبحانه وتعالى ذكر أحكام كثيرة تخص النساء، ذكر النكاح، ذكر المحرمات، ذكر لماذا يعني إذا أصابك العنت ولم تستطع أن تنكح الحرة فيباح لك أن تنكح الأمة مع ما يترتب على ذلك من استرقاق أبنائك، لكن كل هذا حفظ للمجتمع. ثم جاء فلخص الحقيقة في هذه الآيات الثلاث عندما قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله أن يتوب، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لاحظ لماذا قال وخلق الإنسان ضعيفا مع ذكر النساء وما يتعلق بها، الصورة كلها أصلا حول النساء. الحقيقة هذا حقيقة لا ينكرها الإنسان، أن فتنة النساء فتنة عظيمة على الرجال، ليس صحيح على المجتمعات، ولا يكاد الرجال يضعفون عند شيء مثل ما يضعفون عند النساء. ممتاز. نعم. هذه واحدة. الأمر الثاني قوله يتبعون الشهوات، ما رأيت أجمل من هذا الوصف. نعم. لهؤلاء، لأن هؤلاء يا أخواني يقومون بأبحاث ودراسات فتظهر للناس آراءهم وما يدعون إليه على أنها آراء علمية مبنية على دراسات علمية. في حقيقة الأمر لا فيها لا دراسة علمية ولا يحسن، وإنما هي اتباع للشهوات. نعم. واتباع للأهواء. ولذلك العلماء من السلف رحمهم الله كانوا مصيبين وموفقين في تسمية الفرق المنحرفة عن السنة والجماعة أهواء. أهل الأهواء، ما عندهم هدى، عندهم هوى، ما يتبعون دليل وإنما يتبعون الهوى. فهؤلاء أصدق ما يوصفون به، هؤلاء الذين يدعون إلى ما يسمى بتحرير المرأة، الاختلاط، خروج، يعني هدفهم في النهاية يعني مخالفة مضادة إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. يريد الله أن يتوب عليك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكأن الله يعني هم يضادون إرادة الله سبحانه وتعالى بهذه المشروعات. وليدلك لذلك يا عبد الله أن هؤلاء الذين يريدون يتبعون الشهوات أنهم يستدلون بأدلة، مثلا العالم الغربي يفعل إلى آخره. فإذا جئت لهم بأن العالم الغربي قد تراجع عن هذا الأمر الذي يدعون إليه صار مخالف لاتباع الشهوات، ما كأنهم يسمعون ولا كأنهم يقرؤون ولا ينقلون هذا في صحفهم ولا في قنواتهم. انظر مثلا مشروع الاختلاط في التعليم الذي الآن تدفع الأمة إليه دفعا، هذا المشروع الآثم الذي يريد به الذين يتبعون الشهوات أن نميل ميلا عظيما، نحن نقول لهم تعالوا العالم الغربي ماذا يقول، الدراسات ماذا تقول، ليست دراسات من مسلمين، دراسات غربية محكمة من جامعات وتجرى على أعلى المستويات حتى لا يتفضلون علينا بأن ينقلوها لنا في الجرائد والمجلات لأنها تخالف الهواهم. أي إذا المسألة مي مسألة علمية ومسألة والله بالفعل وصول إلى حق، لا، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وفي قوله ويريد الله أن يخفف عنكم، يا إخواني والله لاحظوا هذه الآية أنها جاءت في غاية الإحكام في هذا الموطن، أن هذا الذي شرعه الله لكم من هذه الأحكام المتعلقة بالنساء هو تخفيف وتيسير. نعم. وتيسير. بالله عليك لو ذهبت ابنتك إلى المدرسة وفي الجامعة تعرفت على شاب فاعتدى عليها أو يعني راودها عن نفسها فاعتدى عليها ثم حملت منه سفاحا، ثم جاءتك ببطن قد امتلأ بالسفاح، هذا الابن ليس ابن لك وليس له أب معروف، بالله عليك أليس ثقلا عظيما عليك؟ لا شك. عنت. هل تخرج ابنتك أو تبقيها؟ إن أخرجتها مصيبة وإن أبقيتها مصيبة. هل ترضى بهذا الابن أو تنفيه؟ إن أتيت به مصيبة وإن نفيت مصيبة. انظر كيف إنه كيف المشقة تأتينا. الآن العالم الغربي يصيح، يقول لي أحد الدكاترة، ذهبنا إلى إحدى أعظم الولايات في أمريكا وزرنا إدارة التعليم فيها وسألناهم ما هي أعظم مشكلة الآن تمر بكم في التعليم لم تستطيعوا أن توجدوا لها حلا؟ قالوا أبدا، مشكلة حمل القاصرات في الثانويات والمتوسطات العامة، هذه ما استطعنا نجد لها حلا. نحن الحل عندنا موجود ولله الحمد والمنة، لكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. الأمة تلك تعيش مأساة حقيقية، لأنهم سنويا بمئات الآلاف أنفس تقتل وأولاد يعني إجهاض قصدك؟ لا غير الإجهاض، أيضا أولاد الزنا يدخلون العالم بلا أباء ولا أمهات. بالله عليك انظر إلى هذا الإبن، لا تعرف أمه ولا يعرف أبوه ويعيش في دور الرعاية، كيف سيكون حاله مع المجتمع؟ يريد الله أن يخفف عنكم، يعني هذه الأحكام التي شرعتها لكم وأمرتكم بها هي في حقيقتها تخفيف. صحيح أن الحجاب ثقيل، صحيح أن الحجاب فيه شدة على نفس المرأة لأنه يحجبها، لكنه في حقيقة الأمر تخفيف عليكم أيها المؤمنون وعليكن أيتها المؤمنات. فإياكم إياكم أن تسوي لكم أنفسكم السماع والنظر إلى هؤلاء المتبعين للشهوات. والنساء ولله الحمد المؤمنات التي يلتزمن بهذا يشعرون بهذا ترى. وخير كما قالت فاطمة رضي الله عنها، خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فعلا المرأة التي تلتزم بأحكام الله ترى هذا تخفيفا، هي حتى هي تشعر به ولا يتذمر من أحكام الله سبحانه وتعالى ومن هذه التكاليف إلا من خف إيمانه. ومن قل إيمانه، وإلا لاحظ كيف يعني الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بوصف الإيمان في الآيات. الأحكام هنا لاستنهاض هذه الفطرة الإيمان في نفوس الناس. أما هؤلاء أصحاب الشهوات فكما قال الله سبحانه يريد يتبعون الشهوات، يعني كأن الشهوات هذه يعني يتتبعونها تتبعا في كل مكان. وهذا والله إنه من أصدق، يعني هو أصدق وصف يوصف به أصحاب هذه المشروعات. أذنت لي يا عبد الملك، عندي قصة تؤيد ما ذكره الدكتور عبد الرحمن قبل قليل في أن هذا تخفيف من الله. رجل حصل له عقد في المملكة العربية السعودية من إحدى الدول العربية، لكن امرأته لم تكن محجبة كذلك بناته، فكانوا يقولون كيف سنعيش في هذه الدولة التي تلزم النساء بالحجاب، نحن لا نطيق الحجاب ولا نتحمله ولا نعرف كيف سنعيش في بلد ونحن ما نستطيع نخرج ولا ندخل إلا بهذا الحجاب. فكانوا يظنون أنهم سيعيشون أعصارا وأغلالا، ولكن في سبيل يعني طلب مزيد من الرزق جاءوا. لما جاءوا وبدأوا يلبسون يعني العباية ويضعون ما يستر يعني رؤوسهم ويتحجبون، اكتشفوا أمر لم يكونوا يفكروا فيه. كانت الواحدة لكي تخرج في كل يوم مع زوجها تجلس ما لا يقل عن نصف ساعة أمام المرأة، ولابد تغير الثياب باستمرار حتى لا ترى على ثياب مكرورة. الحجاب تبين أن من فوائده وتخفيفاته ورحمته بالمرأة المسلمة أنه يخفف عنها عبئا كثيرا. هي الآن تخرج للسوق لقضاء حاجة لمدة نصف ساعة، ما تحتاج إلا أن تلبس حجاب وتخرج على شكلها الذي هو فيه وعلى ثوبها وعلى قميصها الذي تلبسه في بيتها. بينما لو كانت متبرجة قبل أن تخرج حتى لمدة ربع ساعة لابد أن تتشيك بالكامل، الشعر مسرح، المكياج كامل، الثوب من نوع معين، الحذاء إلى آخره. قالوا فاكتشفنا في الحجاب فائدة ما كنا نتوقعها في الحجاب، والله إن الحجاب كنا نظن أنه عذاب فتبين أنه رحمة من الله عز وجل لنا. يريد الله أن يخفف عنكم. وفي قوله وخلق الإنسان ضعيفا، طبعا هذه قاعدة عامة. نعم. سواء كان ضعف من جهة الجسد أو حتى من العقل والتفكير ومعرفة مآلات الأمور. نعم. وأيضا في قوله يريد الذين يتبعون الشهوات، أن هؤلاء المتبعين للشهوات طبعا يعني بيان لحقيقتهم، خلق الإنسان ضعيفا يتبع هذه الشهوات، لكن إياك أن تتبعها، تبع هدى الله. نعم. أي نعم، لتعلم أن الله بقوته وعلمه قد هداك الطريق الأقوى. وهذه الآيات سبحان الله فيها من الإشارة إلى كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم. يعني لاحظ، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد الله أن يخفف عنكم، وبالرغم من ذلك كيف يعني يحاد كثير من الناس ربه سبحانه وتعالى بالمعاصي وبالذنوب وبالإصرار على مخالفة هذه الإرادة الدينية التي يريدها الله سبحانه وتعالى من عباده. في قوله يريد الله أن يخفف عنكم، طلب التخفيف والتيسير اللي نشاهد الآن بعض الانحرافات فيه. نعم. إذا لم يكن من الله، يعني من شرعه، فهو ليس التيسير ولا التخفيف الحقيقي. ولهذا مثل هذه اللحظة قال يريد الله أن يخفف عنكم، فالتخفيف مرتبط به سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع. أحيانا بعض الناس لما ينظر إلى شرع ما من الشرائع يرى أنه فيه نوع من التكليف فيتخفف منه بعقله أو بفعله، مثل من تترك الحجاب. لو أذنت لي أيضا، نعم. لو سئلنا الآن، قبل آيات تحدثنا عن حكم الزانية، الله عز وجل قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، قد جاء الله بالسبيل. نعم. وهو أن ترجم الثيب وأن تجلد البكر، وكذلك في الرجل. أين هو التخفيف في هذا يا عبد الله؟ والله إنه واضح وظاهر، لأنك إذا نظرت أنت للأمر أولا من جهة الفرد ومن جهة المجتمع. أيوة. أولا من جهة الفرد أنه تخفيف عليه من الذنوب وتطهير له، فهو تخفيف له وتطهير له من الذنب الذي وقع فيه. ويصدق على ذلك المرأة التي وقعت في حد الزنا فرجمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة شتمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. لا إله إلا الله. وهذا واضح أن فيه تخفيف، أليس كذلك؟ بلى. الأمر الثاني بالنسبة للمجتمع، أن المجتمع عندما تقام هذه الحدود وهذه العقوبات فإنها تحفظ للمجتمع طهارته وأمنه ونقاءه، ويصبح الإنسان يأمن على عرضه ويأمن على أبنائه وعلى بناته في هذا المجتمع النظيف، لأن المجتمع يطرد مثل هذه الحالة، وهذا من التخفيف أيضا. انظر مثلا يا عبد الله، مثلا السارق الآن لما تقطع يده، لا شك أن هذا شيء ثقيل جدا، كيف يقطع عضو مهم جدا للإنسان في مقابل درهمين أو 3 دراهم سرقه؟ هو لما تتأمل عاقبته هو تخفيف. كيف تحفظ أموال المجتمع هذه ويأمن الناس على أموالهم وعلى حقوقهم إلا عندما تقطع هذه اليد؟ صحيح نحن ضحينا بيد إنسان، لكن أمن الناس كلهم، وهذا والله هو عين التخفيف. لكن لو قيل للمجتمع كلهم ترى انتظروا السرقة في كل دقيقة، المجتمع كله مستوفز ولن يستطيع أن يستطيع. ولذلك نحن نقول هذا كله تخفيف. جميل. مع أنه قد يظهر لمن لا بصيرة له أنه تشديد. نعم. وتثقيل، وهذا غير صحيح. أنا أستغرب الحقيقة من التشريعات البشرية عندما تشرع للعقوبات، وأنا اطلعت على بعض القوانين تراعي حق الظالم. نعم. ولا تراعي حق أنا الظالم. أستغرب من أنهم لا يفكرون بهذه الطريقة، يعني بطريقة حماية المجتمع وأيضا كف هؤلاء اللصوص. يعني ليس في القوانين الوضعية قطع يد السارق، وإنما يعالجون قضية السرقة بطريقة لا تدل على أنهم يعرفون نفسية هذا السارق ولا كيف يفكر. لكن الله سبحانه وتعالى عندما أمر بقطع يد السارق ثم قال والله عزيز حكيم. نعم. السارق نفسه هو يعني هذه العقوبة تردعه، وتبين من خلال التاريخ ومن خلال التنفيذ وحتى علم النفس أن هذه العقوبة هي أنسب عقوبة لهذا النفسية التي تعودت على مد يدها لأموال الناس. بل إذا زاد شره فهو من المفسدين في الأرض. صحيح. إنما جزاء الذين ويسعون في الأرض فسادا إلى آخره. العجيب أن بعض هؤلاء لضعفه وضعف تفكيره يخلط خلطا عجيبا، فهو ينظر للمجتمع الذي هو فيه ثم لا يتصور كيف يكون المجتمع المؤمن. يقول الرجل طبعا هو يتصور المجتمع اللي هو فيه السراق فيه كثير مجتمع من المجتمعات الغربية وأن الناس ما حل بأيديهم فهو حلال له. نعم. لما سمع أنه تطبق حد السرقة في يعني بلادنا ظن قال يعني معناته نصف الناس هناك أكيد مقطع أيديه. فيقال أنه جاء إلى هذه البلاد يبي يسوي يشوف كيف تعيش الناس بيد واحدة دون يدين، يصور عدد الناس اللي قطعت أيديهم، فبحث ما وجد أحدا قطعت يده. سبحان الله، هو ما فهم الحكمة تماما. نعم. تقطع يد واحدة تكف 100,000 يد عن أن تسرق وأن تمتد إلى السرقة. والله. ارحم هذه اليد. أي نعم. أي نعم. والله إن تمتد 100,000 يد للسرقة كما هو في ذلك العالم. صحيح. نعم. طيب في قوله أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن جاء النداء بالإيمان. نعم. مرة أخرى وجاء أيضا أكل المال، ولكنه قال هنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لو عدنا إلى الآيات السابقة في النهي عن أكل المال، كان طبعا عن أكل المال اليتيم هناك، وهنا الآن يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني ما صورة أكل المال بالباطل في هذه الآيات؟ صوره كثيرة جدا. نعم. يعني الآن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحقوق التي تقدمت وهذه المحرمات وهذه العلاقات بين أفراد المجتمع، جاء الآن إلى الحديث عن مسألة مهمة جدا، في وتذكرون في أول آيات التي سبقت تحدث عن التركة وعن المال. جميل. لأنه يقع فيه من المشاحة بين الناس، جاء الآن ليتحدث عن المال وكيف يصير إلى يدك، وأنه يحرم على المسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بحق، صح ولا لا؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يحل للمسلم أن يأخذ من أخيه درهم إلا بحقه. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيها السرقة ويدخل فيها الغش ويدخل فيها الاحتيال ويدخل فيها الربا، كلها هذه من أكل أموال الناس بالباطل. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا عن وجه المتاجرة فيما بينهم أو الهبة أو العطية مما يعني لعلنا يأتي. لعلنا يعني اعتذر عن قطع الحديث لأن الوقت الحلقة انتهى، ولعل إن شاء الله نعود مرة أخرى في الحلقة القادمة لهذه الآية ونكمل الحديث عنها بإذن الله، ونستأذن الإخوة المشاهدين بأن ننهي هذه الحلقة. فسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن